بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح منظومة القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله. قال الناظم: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع، في هذه النسخة التي معي وهي المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، الفقه المجلد الأول. هنا عندي في التبع، والظاهر أنها خطأ. ايش عندكم؟ التبع في ال الشمسية، في نعم أتبع ألف تاء باء عين كذا. ايش عندكم؟ ألف اللاميات صحيح. وفي مسائل الأحكام تتبع بالألف واللام، بالألف واللام أو بأل على قول عند النحاة. التبع وهل هنا شمسية؟ تكتب ولا تنطق. وفي مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع، كيف؟ ومن مسائل صحيح، يعني أنا من أول النهار أنا أقول وفي سبحان الله. ومن مسائل صحيح، ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. البيت الأول يشير الشيخ إلى قاعدة فقهية معروفة، وهي يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ويعبر بعض العلماء عن هذه القاعدة بقوله التابع تابع، التابع تابع. وهذه القاعدة مفيدة ولها فروع كثيرة يستفيد منها طالب العلم في كثير من المسائل المحرجة. ذكر العلماء رحمهم الله من فروعها، قالوا: بيع الحمل، الحمل لا يجوز بيعه لأنه مجهول، ومن شروط البيع معرفة المبيع، أن يكون معروفا محددا. بيع الشيء المجهول لا يجوز لأنه غرر، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرر. والحمل مجهول لا شك، لأن هذا الحمل ما ندري، قد يكون ذكرا، قد يكون أنثى، قد يكون ذكرين، قد يكون أنثيين، قد يكون ثلاث. طيب، قد يسقط حيا، قد يسقط ميتا، قد يسقط تاما، يسقط ناقصا، فهو مجهول. لو دفع له ثمن ذكر فظهر أن الحمل أنه أنثيان أو ذكران، إذن الآن خسر البائع، دفع له الثمن فسقط الحمل، ناقص الخلطة، أو سقط ميتا، خسر المشتري. فلا يجوز بيع الحمل بما فيه من الجهالة والغرر. ولكن يجوز بيع الشاة الحامل، هذه شاة في بطنها حمل يجوز أن تباع، طب كيف لم الحمل يباع؟ نعم، لأن الحمل هنا لم يقع العقد عليه استقلالا، وإنما وقع العقد عليه تبعا، فجاز في هذه الحالة لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. الحمل هنا لم يبع استقلالا، وإنما بيع تبعا، تبعا للشاة، تبعا للشاة، فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وكذلك من فروعها في المسائل المعاصرة بيع الصور، بيع الصور لا يجوز، وهو داخل في قوله عليه الصلاة والسلام إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخنزير والأصنام، داخل في هذا الحديث، والخمر، الصور تعتبر داخلة في الأصنام لا يجوز بيعه. طيب، الكتب التي فيها صور، الكتب المفيدة التي فيها صور، الجرائد التي فيها صور، يجوز بيعها مع أن فيها صور؟ نعم، لأن العقد هنا لم يقع على الصور، وإنما وقع على الكتاب، والصور جاءت تبعا، والتابع تابع، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. عندنا مثلا كتاب اسمه الأعلام للزركي، كتاب مفيد جدا، من أهم الكتب في التراجم، فيه أوهام كثيرة وقعت للزركي رحمه الله، لكنه كتاب لا يستغني عنه طالب العلم، لأنه ترجم للأعلام من الأولين والآخرين والمعاصرين، حتى إنه يترجم المستشرقين ويترجم الفنانين والمطربين والموسيقيين، يترجم. طبعا فاته كثير من الأعلام، لكن الرجل جمع أعلاما كثيرين جدا، تراجم وافرة جمعها، وتعب في جمعها، وبقي أكثر من 40 سنة يشتغل في هذا الكتاب، وطبعه أكثر من طبعه، وكان ينقح ويضيف ويفيد، يعني هذا الكتاب قضى عمره فيه الزركي، حتى قال الشيخ علي القنطاوي إن هذا الكتاب، الشيخ علي القنطاوي معروف الشيخ السوري، قال إن هذا الكتاب هو 11 كتب نباهي بها الأولين، يعني من الكتب التي نباهي بها الأولين، نتباهى بها ونفتخر بها، يعني من الكتب المعاصرة. هو لا شك هو من أفضل الكتب التي ألفت في هذا العصر في بابه في التراجم، بل لا أعلم كتابا يضاهيه في جمعه وترتيبه وتنسيقه وذوقه وأسلوبه ولغته وإثارته. على كل حال له مزايا وعليه أشياء ملاحظات، وكنت قد أعددت العدة في كتابة مقال في هذا الكتاب، كتاب الزركي، والله المستعان. هذا الكتاب مليء بالصور، هذا الكتاب مليء بالصور على فائدته، فكيف نصنع؟ ما نستغني عنه، نشتريه. حتى الكتب التي ظهرت بعد ذلك ذيولا عليه، لأن هذا الكتاب فيه من المعاصرين من ذيل عليه، حتى الآن ثلاثة ذيول له، وأيضا الذيول هذه مفيدة أيضا ومليئة بالصور، كذلك مليئة بالصور، حتى صور النساء مع الأسف الشديد، حتى صور النساء، والله المستعان. ماذا نصنع فيها فائدة؟ نشتري، والصور هذه تبع للقاعدة هذه التي معنا الآن، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ثم قال الشيخ: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. هذا البيت من ألطف الأبيات في المنظومة من حيث الأسلوب، يعني البيت لطيف ليس فيه ركاك وليس فيه حشو. والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد، مسبوك سبكا جميلا كأنه من أبيات الأولين. معنى البيت: إذا جاء حكم في الشرع، إذا جاء حكم في الشرع متعلقا بشيء وهذا الشيء لم يحدده لنا الشرع، فتحديده يرجع فيه العرف. مثال ذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا في الإفطار في رمضان، إذن علق الإفطار بالسفر والمرض. طيب السفر لم يحدده الشارع، هذا الصحيح، ما في تحديد السفر، ما قال السفر مثلا 100 كيلو أو 80 كيلو أو 500، ما فيش. إذن يرجع في تحديده إلى العرف، إلى العرف. إذن السفر هذا هناك أحكام شرعية تعلقت به بالسفر، ولم يحدد لنا الشارع السفر، ما حدد لنا، ما وضع له حدا، إذن يرجع فيه للعرف. والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحدد. طيب قال الله سبحانه وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. أمر الله سبحانه وتعالى بأن ندفع إلى النساء الصدق النكاح، أن ندفع لهن الصدق المهر يعني عند النكاح. ولم يحدد لنا الصدق، لم يقل لنا مثلا 100 دينار أو 50 دينار أو 60 دينار، ما في تحديد. إذن يرجع فيه إلى العرف. إذن تحديد المهر، تحديد الصدق الذي أمر الله به سبحانه وتعالى يرجع فيه إلى العرف. طيب أيضا قال ربنا سبحانه وتعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين. وآت ذا القربى حقه، ولم يحدد لنا سبحانه وتعالى ما حقه. حقه البر والصلة، لا شك البر والصلة، صلة الأرحام، ولكن ما جاء تحديد في الشرع كيف نصل الأرحام، ما هي الحد والمدى الذي نكون فيه واصلين أو نكون فيه قاطعين، ما فيه. إذن يرجع في ذلك للعرف، يرجع في ذلك للعرف. أيضا قال الله سبحانه وتعالى عن النساء: وعاشروهن بالمعروف. وعاشروهن بالمعروف، أمر الله أن نعاشر النساء بالمعروف. طيب ما حدد لنا كيف نعاشر بالمعروف، يعني ماذا نفعل، في أي بيت نسكنها، كم من النفقة نعطيها، كم من الكسوة نكسوها، ماذا نفعل معها حتى نعاشر الزوجة بالمعروف، ما حدد. وإنما يرجع ذلك إلى العرف. وعاشرون بالمعروف، عشرة النساء بالمعروف، المرجع فيه العرف. ما تعرف عند الناس أنه عشرة بالمعروف فهو كذلك، وإذا تعرف الناس عن هذا إساءة فهو كذلك. فإن قال قائل: طب لماذا لم يأتي التحديد؟ الآن مر معنا السفر، ومر معنا الصداق، ومر معنا صلة الرحم، ومر معنا العشرة للزوجة، أشياء كثيرة ما جاء تحديدها. فقد يسأل سائل لما لم يأتي التحديد؟ الجواب ترك التحديد من محاسن الشريعة، وأنها الشريعة التي تصلح وتصلح كل زمان ومكان، وذلك أن الناس يختلفون من وقت لوقت ومن مكان إلى مكان. الناس يختلفون، الناس يا إخواني قبائل وشعوب وأمم وحضارات، تختلف المجتمعات الإنسانية. يعني ما يكون عندنا عادات هنا نحن في بلادنا هذه تختلف تماما عن عادات موجودة في الصين أو موجودة في أمريكا أو موجودة في أوروبا أو موجودة في روسيا، فضلا عن عادات تكون موجودة في مصر أو الشام أو العراق أو اليمن، تختلف عن عاداتنا. لذلك الإسلام أحكام كثيرة تركها للعادات، لماذا؟ حتى تكون الشريعة مرنة، حتى تكون الشريعة الإسلامية مرنة، تصلح لكل قوم وتصلح في كل زمان وتصلح لكل مكان. أما إذا جاء تحديد، لا، أصبحت الشريعة ليست مرنة، أصبحت جامدة، قد تصلح لنا نحن العرب ما تصلح للعجم لو جاء التحديد في الأشياء هذه. ولكن من حكمة الله سبحانه وتعالى ومن رحمته أن أشياء كثيرة شرعها لنا وترك التحديد فيها للعادات والأعراف، لأن المهر عندنا نحن مثلا الغالب ما بين 20 إلى 30 ألف، أليس كذلك؟ في بعض البلاد مستحيل يكون المهر كذلك، في بعض البلاد المهر 1000، أليس كذلك؟ 1000 هذا الذي يستطيع الإنسان، أو أقل من ذلك أحيانا، في بعض المناطق أكثر. لماذا؟ حتى الناس تكون في سعة. لو قال الإسلام لنا مثلا المهر 20 ألفا مثلا، لو حدد هذه المسألة، لو حدد الإسلام، ألا يشق ذلك على أناس كثير من أهل الأرض؟ يعني في بعض المجتمعات المهر ربما يبلغ 100 ريال، طب هذا 22 ألفا. طيب لو قال لنا أيضا المهر 100، أيضا نحن كذلك يشق علينا، نحن لسنا متعودين على هذا الشيء. المهر 100 ريال، الإنسان ما يعطي ابنته 100 ريال مثلا، شفت كيف؟ لو حدد لدخل العنت على الناس ولاضطربت أحوالهم. وهذا لذلك من محاسن الشريعة ومن صلاحيتها وإصلاحها لكل زمان ومكان، أن ترك الأمر في مسائل كثيرة إلى العرف والعادة، وذلك من فضل الله سبحانه وتعالى. وحتى يكون أمام العلماء وأمام الفقهاء سعة ومجال واسع للإفتاء والإصلاح. ومن هنا، من هذا المنطلق، الكلمة المشهورة التي يقولها بعض الفقهاء وينسبونها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يتصح عنه أبدا وليس لها أصل: اختلاف أمتي رحمة. هذا الكلمة يعني لها حق، لها معنى صحيح، اختلاف الأمة رحمة. وبعضهم يقول اختلاف العلماء رحمة، صحيح هو رحمة من جهة، ولكن ليس برحمة من جهات أكثر، لأن ينبغي الاجتماع. لكن أحيانا الاختلاف في وجهات النظر يكون فيه سعة، والحمد لله، وهذا قد بيناه في مواضع. المقصود أن الأخذ بالعرف من محاسن الشرع. ولذلك من قواعد الفقهاء، وهي قاعدة عظيمة جدا، هي إحدى القواعد الخمس الكبرى الكلية في الفقه، قولهم: العادة محكمة، العادة محكمة، يحكم بالعادة. ولكن متى يحكم بالعادة؟ انتبه، يحكم بالعادة في حكم شرعي لم يحدد في شرعنا. ولذلك ينبغي أن نعرف أن العبارات والكلمات والمصطلحات إلى آخره تنقسم إلى أقسام ثلاث: مصطلح شرعي، مصطلح لغوي، مصطلح عرفي. الحقيقة شرعية، حقيقة لغوية، حقيقة عرفية. الحقيقة الشرعية أو المصطلح الشرعي هو الذي أخذ معناه من الشرع، هذا مصطلح شرعي، حقيقة شرعية أخذ معناه من الشرع، مثل الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، الجهاد، هذه مصطلحات شرعية، حقائق شرعية. ما نذهب للعرف، ما في عرف هنا يا أخي. الشارع حدد لك ما معنى الصلاة، حدد لك ما معنى الزكاة، ما معنى الصوم، ما معنى الحج، ما معنى الجهاد، هذه حددت في الشرع. حقائق لغوية، مصطلحات أخذناها من اللغة، أخذناها من اللغة، مثل الشمس، القمر، السماء، الأرض، الماء، التراب، البحر، الشجر، التمر، هذه في اللغة. فإذا قال ربنا سبحانه وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا، تحديد الصعيد من أين يؤخذ؟ من اللغة، من لغة العرب. وقوله أيضا ربنا، قول الله سبحانه وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. أقم الصلاة، الصلاة يرجع في تحديدها إلى الشرع، لدلوك الشمس. الشمس من أين نأخذها؟ من اللغة. إلى غسق الليل، الغسق من اللغة، الليل من اللغة، المصطلح لغوي من اللغة. الثالث الحقيقة العرفية، الحقيقة العرفية هي التي تؤخذ من العرف، كما تقدم تقديره. إذن هذا معنى قول الشيخ رحمه الله، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. هنا تنبيه على درس أمس، بالأمس قلت في كلامي أثناء الكلام عن النسيان، قلت لو أن الإنسان صلى بدون وضوء نسيانا، قلت ليس عليه شيء. بعض الإخوان يعني قال قد يفهم من هذا أن صلاته صحيحة، فلأجل ذلك أنبه. معنى كلامي ليس عليه شيء يعني ليس عليه إثم، لأنه ناسي، والله سبحانه وتعالى تجاوز عن النسيان، لكن عليه أن يعيد الصلاة كما هو معروف. يعني البحث كان في النسيان، وإلا فإن القاعدة معروفة عندكم، المأمورات لا تسقط بالخطأ والنسيان، والمنهيات تسقط، الصلاة مأمور بها. فإذا صلى الإنسان بدون وضوء نسيانا ليس عليه إثم، الله سبحانه وتعالى عفى عنه، تجاوز عنه، ولكن عليه أن يعيد الصلاة، لأن صلاته باطلة ليست بصحيحة. هذا التنبيه حتى لا يفهم شيء، يعني هو كلام، الكلام بالأمس واضح لكن فيه إهام، لذلك نريد أن نزيل الإهام هذا بالمرة حتى ما أحد يفهم، لأن بعض الإخوان فهم أن الصلاة صحيحة. لا، الصلاة ما هي صحيحة يا أخي، الصلاة باطلة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، ولا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. يقول هل صح في السنة النهي عن جماع المرأة الحامل؟ لا، لم يصح. كان أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينهى عنه، والمرأة المرضع كذلك، لكنه ترك، وعلل ذلك عليه الصلاة والسلام بأن الروم وفارس يجامعون المرضع والحامل ولا يضرهم ذلك ولا يضر الولد يعني. فهذا الحديث أراد أن ينهى عنه ثم ترك عليه الصلاة والسلام، ما في نهي، ما في بأس بهذا. وأما كره رسول الله صلى الله عليه وسلم جماع المرأة وهي حامل، هو هذا الحديث الذي أراد النبي أن ينهى عنه ثم ترك عليه الصلاة والسلام، والحديث في مسند أحمد بن حنبل وغيره. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك.